عاش ذبكي وعيبك لا صرت شايش عاشقك من حر ما يوجس يشيش لا طراك الناس يبلش هبالش غير تهدع ميه ليش أطراك ليش عاش ذبكي وعيبك لا صرت شايش عاشقك من حر